إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إنما الموت سبيل مسلوك يرد فيه المالك والمملوك، الجهلاء والعلماء، استوى فيه جميع المخلوقات في الأرض والسماء. أيها الناس، إن نعم الله تعالى قد عمت البوادي والأمصار، وإن نعم الله قد شملت البادين والحضار، وإن نعم الله علينا لا تحصى بعد ولا تحد بمقدار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فكم أسدى الله سبحانه للإنسان معروفا، وكم أعان ملهوفا، وكم شفى مريضا، وكم عافى مبتلى. فاشكروا آلاء الله، وما من به عليكم من تفريج الكروب، واتقوا الله واحمدوه على كل حال، وارغبوا إليه في حراسة النعم عن الزوال. ألا وإن من النعم والآلاء إدراك المواسم وبلوغ أوقات الغنائم التي يتاجر فيها الإنسان مع ربه، ويسارع فيها إلى جنته، فيرتفع عند الله درجات، ويفوز عند الله بأعلى الجنات. ومن هذه الفرص، وهي حرية بالجد أن تؤخذ، وبالفضائل أن تقتنص، صيام شهر شعبان الذي سيدخل علينا إن شاء الله تعالى بعد يوم أو يومين. فقد جاء عن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم صيامه والإكثار منه، فقالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. والحديث متفق عليه. وعند مسلم في صحيحه: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فعلى المسلم والمسلمة الإكثار من الصيام فيه على حسب الطاقة، والمرء أمير نفسه في صيامه، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل. ومن الحكم في الصيام في شعبان التهيئة ورفع المشقة لصيام شهر رمضان، ليدخل المرء في صيامه باستعداد تام وشغف جام وفرحة واستبشار، فهو مقدمة لشهر عظيم وتمهيد لشهر كريم فرض الله صيامه في كتابه الكريم. فالصيام قبله في شعبان والصيام بعده في شوال كالسنن الرواتب القبلية والبعدية بين يدي الصلوات المكتوبة. فرمضان شهر كريم بين شهرين كريمين، وعظيم بين شهرين عظيمين. ومن الحكم في صيام شهر شعبان أو في الصيام في شعبان أنه شهر في الغالب يغفل الناس عنه وتكثر فيه الشواغل، والعبادة وقت الغفلة لها أثر كبير وصلاح كثير، لا سيما في زمننا هذا حيث كثر الانشغال والغفلة. فبصيام شعبان يعلق المرء قلبه بربه ويتصل بخالقه، وبصيامه يذكر برمضان ويمرن على طاعة الرحمن، فتسهل عليه المشقة والكلفة، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط وفرحة واغتباط. أيها الناس، وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد، منها أن يكون العمل أخفى، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام فهو سر بين العبد وبين ربه. ومنها أنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس. وسبب ذلك أن النفوس تتأثر وتتأسى بما تشاهده من أحوال الناس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المهتدين فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ولهذا فضلت العبادة في زمن الفتن حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كالهجرة إليه، قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. ومن فوائد العبادة في الوقت المغفول عنه أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. لولا الذين لهم ورد يصلون، وآخرون لهم سرد يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا، لأنكم قوم سوء ما تطيعون. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا عباد لله ركع، وصبية يتامى رضع، وبهائم في الفلاة رتع، وصب عليكم العذاب الموجع. هذا واعلموا عباد الله، واسمعوا رعاكم الله، أن من كان عليه قضاء من أيام رمضان الماضي فليدرك وقته وقضاء فرضه وإبراء ذمته قبل حلول شهره، لا سيما النساء. ومما ينبغي أن يعلم ويذكر فيفهم أنه لا يصح في شعبان من فضائل الأعمال وخير الخصال إلا الصيام للكبير المتعال، وما عدا ذلك من إحياء لياليه أو العمرة فيه أو الصدقة والدعاء أو الفرحة والهناء، فكل ذلك تخصيصه في شعبان لا دليل عليه، فكل ذلك تخصيصه في شعبان لا دليل عليه. ومن القواعد المقررة أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العبارات الخاطئة في شهر شعبان أنه يكثر تبادل الرسائل والكتابات عبر المواقع والمنتديات، وتبادل التهنئات والدعوات بذكر الأحاديث في شهر شعبان وهي ما بين صحيحة لكن ليست صريحة، وما بين صريحة لكن ليست صحيحة. فتحفظوا عباد الله، تحفظوا من نشر الرسائل والأحاديث المكذوبة التي لا أصل لها، وليس كل مريد للخير مصيبا له. ومن الأخطاء الاحتفال بليلة النصف من شعبان على أي نوع من أنواع الاحتفالات، كالاجتماع على إنشاد القصائد والمدائح والطعام وذبح الذبائح. وليس لليلة النصف من شعبان عبادة خاصة، لا قراءة ولا صلاة ولا دعاء ولا قيام. وكذا من الأخطاء صلاة يصليها بعض الناس يسمونها صلاة البراءة، فإنه لا أصل لها ولا تصح. وكذلك يعتقد بعض الناس أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وهذا باطل باتفاق المسلمين. فاعبدوا الله عباد الله حيث أمركم الله، وأخلصوا له العبادة وحده جل في علاه، واتبعوا من رفعه مولاه، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا